ومن هذا القبيل أيضا الذهاب لتهنئة الكفار في أعيادهم، هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن تذهب للكفار لتهنئهم في أعيادهم وأماكن شعائرهم المختصة بهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: هذا إن سلم صاحبه من الكفر فهو من المحرمات، لعظيم أمر هذا الذنب الكبير. ولذلك الفقهاء يقولون لا يجوز البيع على اليهود ولا على النصارى في أيام أعيادهم فيما يستعينون به على هذا العيد، ولا تجوز زيارتهم ولا مشاركتهم. وقد قيل في قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور ولا يحضرون شعانين أهل الشرك وأهل الكتاب، وكذلك لا تهدي لهم ولا تقبل هداياهم في أيام عيدهم، لأن هذا في نوع إعانة لهم على هذا المنكر.